بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها المؤمنون والمؤمنات، إن وإياكم بعد مضي هذه الليالي والأيام من شهرنا، والتي نحتسبها على ربنا جل وعلا ونتأسف على ما مضى فيها من أوقاتنا وأعمارنا ما لم نستثمره في طاعة ربنا جل وعلا وما يقربنا إليه سبحانه زلفى، فإن السعيد حقا وهو السعيد صدقا من استثمر أوقاته وعمره وأعماله في طاعة ربه ومولاه جل وعلا. في هذا اللقاء يا أيها الفضلاء، ننبه على خطأ للأسف نرى أنه يزداد بين الناس ويشتهر لا سيما بين بعض شبيبة الإسلام، مما يتوجب علينا أن نتناصح فيه وأن نبينه لبعضنا، لأن الله وصف المؤمنين بقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من التواصي بالحق أن ينبه بعضنا بعضا على الخطأ لئلا يتمادى فيه المتمادي، وليعود ويرجع مع إخوانه وجماعته إلى الصواب. إن من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس اعتقادهم أن رمضان قيامه لا يجوز ولا يصح أن يزيد على 11 ركعة. هذا الاعتقاد سائر وشائع بين فئام من شباب المسلمين على جهة الخصوص، وسبب ذلك أن فهمهم لهذا القيام فهم مغلوط بناء على ما سمعوه وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فظن بعضهم أنه لا يصح أن يزاد على 11 ركعة، وربما تطاول بعضهم فبدع وفسق وضلل من صلى أكثر من 11 ركعة، أو رأى مشروعية الزيادة على 11 ركعة. وسبب هذا الظن يا أيها الإخوة أنهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام لما لم يزد على 11 ركعة أنه لا تصح الزيادة، وهذا فهم ليس بسديد بل فهم خاطئ. أما تبديع من يزيد على 11 ركعة فهذا خطأ كبير، وفيه تجرؤ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عمل المسلمين من لدن عهد الصحابة إلى هذا الزمن. وبيان ذلك كالتالي: أولا، أنه في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في أول الحديث: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وتتمة الحديث يبين أوله، تقول رضي الله عنها: يصلي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، أي أنه يطيل فيهن القيامة والركوع والقنوت والسجود والقعود، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 يوترن له ما صلى. فأفاد الحديث بيان صفة قيامه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ثم 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ثم يوتر ب3. وكان يقوم صلى الله عليه وسلم قياما طويلا في قيامه وفي ركوعه وفي رفعه من الركوع وفي سجوده وفي اعتداله بعد السجود وفي سجوده الثاني وفي جلوسه، أنه قيام طويل. وأنه لم يزد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وبالتالي لم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، لأنه ثانيا قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة. فأفاد قوله صلاة الليل مثنى مثنى أنه لا حد لصلاة الليل في عددها، وإنما لا يجوز أن تزيد في الصلاة في التسليمة الواحدة عن ركعتين ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة. ومما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن أبي شيبة وبعض أهل المصنفات أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمامة أبي بن كعب وتميم ابن أوس الداي رضي الله عنهما أنهما صليا بالناس 20 ركعة أو 23 ركعة مع الوتر. ومما يؤيد هذا ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، فإنه في مذهبه أنه يصلى في رمضان 36 ركعة، وبنى مذهبه رحمه الله، بنى الإمام مالك مذهبه على عمل أهل المدينة، وقد أدرك أبناء التابعين وأحفاد الصحابة رضي الله عنهم. أفيليق بعد ذلك أن نخطئ أو نبدع أو نفسق أو ننكر على من زاد على 11 ركعة؟ لا يليق ذلك عند العقلاء وعند من يخافون الله جل وعلا، لا سيما يا أيها الإخوة وقد ثبت في الصحيحين حديث آخر غير حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين أيضا، فإن في حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. أقول ثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 13 ركعة، فدل ذلك على معنى زائد على حديث عائشة. فبالتالي لا يليق بنا أن نبدع أو نخطئ من زاد على 11 ركعة، ومن أراد موافقة قيام النبي عليه الصلاة والسلام فليوافقه بالعدد كما يوافقه بالصفة والكيفية والهيئة. أما أن توافقه بالعدد وتخالفه بالصفة والهيئة فأنت بهذا ما أدركت السنة ولا أدركت حقيقة الاتباع له عليه الصلاة والسلام. من اقتصر على 11 ركعة فليطل قيامه وليطل ركوعه وسجوده وقعوده ليوافق قيام النبي عليه الصلاة والسلام عددا ويوافقه هيئة وصفة وحالا. وأهل العلم يقولون إن زيادة الركعات في مقابل اختصاره من القيام والركوع والسجود، وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فلا ينكرن أحد على أحد، من استطاع القيام 20 ركعة فليصلي أو أكثر فليصلي، ولا يحرم نفسه ولا غيره الأجر والمثوبة. ومن اقتصر على 11 ركعة فلا بأس، لكن ليوافق مع العدد صفة وهيئة قيامه عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن القيام إنما يكون مع الإمام، فقم مع إمامك حتى ينصرف إمامك ليكتب لك قيام ليلة، لما جاء في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء صلى المصلي الإمام 10 ركعات أو 20 أو أكثر أو أقل. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونعوذ بالله من مضلات الفتن ومن اتباع أهواء النفس والشياطين، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، إنه سبحانه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.